حتى على بر النجاة لو يسكن الكره القلوب يسأل أمان عن طرد الشام حب نعمة ربنا على شمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. الأيام الحلوة بتعدي بسرعة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل قصة الحب اللي كانت في حياته، فأعظم قصة حب عرفها الدنيا وعرفتها الآخرة قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لربنا، وحب ربنا للنبي، ثم نشر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحب على كل جوانب حياته، فأصاب بالحب على العالمين. وامبارح كنا في قصة من أجمل قصص التاريخ، وهي قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة. وهنخش النهاردة مع بعض لبيوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحاول على قد وقت البرنامج ناخد قصة حب من بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف القوانين اللي كانت جوه بيته اللي خلت بيوت النبي تستمر فأسعد وأجمل بيوت عرفتها الدنيا وكمان الآخرة. سريعا قبل ما نخش جوه بيوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من امبارح والرسائل بتتبعت سواء على خدمة الرسائل اللي موجودة على الشاشة اللي بتتنزل قدام حضراتكم، أو على mustafahusni.com. خليني أقرأ لكم أحباب النبي بعثين النبي إيه، وخليني أقول لكم يا جماعة إن فعلا الخير في قلوب كل الناس اللي بتسمع، وكل واحد على قد ما هو واقف بياخد خطوة لربنا سبحانه وتعالى وبيعبر عن الحب لسيدنا محمد على قدر ما يقدر. حد بيقول لنا واضح انها بنت، كانت فكرتي ان الست اللي بتريح جوزها ضعيفة، لكن النهاردة الفكرة اتغيرت، ده بعد حلقة السيدة خديجة امبارح يعني، وان شاء الله لما اتجوز يا رب بسرعة ان شاء الله اكون السيدة خديجة، يعني اكون زي السيدة خديجة عايشة بتحب جوزها وبس ايا كان الظروف اللي حواليه. حلقة اليوم اللي هي امبارح يعني زرعت طاقة هائلة من الحب تجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. حد من الناس بيقول الزمن ده صعب جدا ان حد يعامل زوجته بالشكل ده. الحقيقة ان في كل الازمنة الصعبة بيطلع احباب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحب بيبان اكتر في وسط صعوبة التعبير عنه، وكل ما كان صعب انك تعبر عن حبك وتعبر ده دليل ان الحب كبير. فاحباب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الازمنة صعبة ان الواحد يتعامل فيها بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الدنيا بعيون النبي، لكن احباب النبي موجودين في كل الازمنة. حد تاني بيقول في رسائل احباب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم ما اصاب قطاع غزة من الحرب ورغم كل الحصار، الا ان الخريجين اللي حفظوا كتاب الله عز وجل وكتاب رياض الصالحين، ده كتاب فيما يقرب من 1500 حديث تقريبا، وصل الى ما يقارب 10,000 حافظ اتخرجوا في المساجد ومراكز التحفيظ، يا رب ينشر بيهم دين النبي وحب النبي في العالمين. قررت تحجب، مبروك. قررت تحجب امبارح، لا ده مش امبارح، قررت تحجب بعد حلقة حب العاصي وما تحبش المعاصي اللي اتكلمنا فيه على قصة الحب اللي كانت بين النبي وبين كل الأمة حتى عصاة الأمة. عايز احقق حلم جدتي اني اساعدها تحفظ سورة الملك، هي ما بتعرفش تقرأ، بس انا هساعدها انها تحفظ سورة الملك يا رب على ايديكي، تحفظ سورة من سور القرآن، وربنا يشرح والنبي يشرح صلى الله عليه وسلم ان حبايبه موجودين في كل زمان وكل بيت. انا هجاهد نفسي بعد رمضان عشان احافظ على صلاة الفجر في الجامعة، ربنا يثبتك يفتح ليك ويتقبل. اسئلة جاية لي لعل الوقت ما يخافناش، هأجلها ان شاء الله للحلقة او الاكتر، هنتكلم فيها على كل التساؤلات اللي جات في بالكم عن قصة حب. يلا نخش بقى جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا نسأل نفسنا ايه الشيء اللي لو سألت النبي انت بتحب ايه يرد عليك. يعني تخيل كده لو انت ربنا خلاك تروح ايام النبي وتقول له ايه اللي انت بتحبه يا رسول الله. وخد بالك اي شيء النبي بيحبه ربنا اللي خلاه يحبه، لان قلب النبي ادبني ربي فاحسن تاديبي، قلب النبي وكما قال رب العالمين فانك باعيننا. يعني كل حاجه النبي بيعملها في حفظ الله ورعايه الله، واحب حاجه لربنا عز وجل. فاسال النبي بتحب ايه، واي حاجه النبي هيقولها ده من اعظم واقرب الحاجات لربنا عز وجل. ويا سلام على سيدنا محمد لما تسمع منه هو بيقول لك حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل تتصور ان ممكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب حاجة عادية، ولا اللي جوه قلب النبي هي احب حاجة لربنا، واللي النبي يحبه هي اكتر الحاجات اللي ربنا بيحبها. فلما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان من احب الحاجات ليا هي النساء، طبعا كلمة النساء عندنا يعني النساء اللي مسموح احبهم يعني مراتي. ويا سلام لما نتكلم النهاردة عن معنى لازم يخش بيوتنا ونديله من وقتنا ونديله من فكرنا ونديله من تركيزنا ونديله من مجهود في التفكير ازاي نعمله صح، الا وهي او الا وهو الحب. النهاردة يا جماعة نتكلم على قانون اسمه الحب عبادة، علشان لما العبادة دي تخش جوا بيتنا نحاسب نفسنا احنا مقصرين فيها ولا ماشيين كويس. تعال اول نتكلم مع بعض على طبيعة ان ربنا لما خلقنا الرجاله والستات مع بعض، واحنا بنتكلم على ازاي اجاب النبي حب زوجاته وعيشهم اسعد حياه وهم ردوا له الحب ده، لان كلهم بيتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم على تكويننا البشري. تعرفين ان ربنا عز وجل خلق ستنا حواء جزء من سيدنا ادم، خلقها من ضلعه، وكان ربنا بيساعدنا على الحب. خلقنا في تكويننا كده بنحب، لان مين ما بيحبش نفسه، مين ما بيحبش حتى بيقول لك انت حته مني. احنا بنقول على سبيل المبالغه، لكن الست في الحقيقه هي حته من الراجل، وستنا حواء اول زوجين في التاريخ هي حته منه. فلما تكون هي حته منه غصب عنه بيحن اليها. والحاجه الثانيه كمان، الست لما تحس ان هي الراجل هو اصلها بتحن اليه حنين الجزء الى الكل، حتى قال لك ان الرجل هو وطن المراه، فبتحن اليه حنين الانسان اللي بيحن لبلده ووطنه لان هي حته منه. التكوين ده ربنا خلقنا كده عشان يقول لنا لازم تعيشوا بالحب مع بعض. وقال لك ان الست هي سر سياده الرجل، هي اللي بتدي له احساس بكيانه. حتى قال لك ان لولا الست ما كانش الرجل له سياده. عشان كده تلاقي الراجل بيدور من الست على الكلمات اللي فيها حاضر واللي تحبه، يحس ان هو ليه اهميه كده وانه كبير. والست تدور من الراجل على الكلمات اللي تشعرها بالقبول والامان والاحتواء، زي انت اغلى حاجه عندي، زي ان انت سر سعادتي. كل ده بسبب الخلقه اللي ربنا خلقها فينا، ان الست اتخلقت جزء من الراجل واكيد لازم يحللها لانها حته منه. فافتكر طول ما احنا ماشيين كده ان مراتك هي حته منك وان جوزك هو اصلك. فاحنا هنمشي طول ما احنا ماشيين مع بعض كده في عبادة الحب اللي لازم نتقنها كلنا. وهنا يا جماعة لازم نبقى عارفين برضو ان ربنا عز وجل لما خلق الراجل والست خلق كل واحد فيهم عنده احتياجات. في احتياجات عند الرجل لا يلبيها الا المرأة، واحتياجات عند الست لا يلبيها الا الرجل. وانت عارف ربنا خلقنا كده ليه؟ قالك لان انت لما حد يلبي لك احتياجاتك بيحسن اليك، واللي بيحسن اليك بيأسر قلبك فبتحبه. فانا لما اكون في حاجات محتاجها محدش يعرف يعملها الا مراتي، ومراتي عايزه حاجات محدش يعرف يعملها الا راجلها وجوزها، يتولد ما بيننا الفضل والاحتياج ونأسر قلوب بعض فتزيد الموده. فكل شويه الحب بيكبر في البيوت، لان دي عباده. وعايز افكركم ان ربنا لما يحبب لقلوبنا حاجه دي حاجه ربنا بيحبها، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. فلما ربنا يزين حب النساء في قلب النبي, يعني حب زوجته صلى الله عليه وسلم, لما يزينه في حب في قلب النبي والنبي أسوة للعالمين, يعني بتزين في قلوبنا, وربنا بيزين كل حاجة قربنا منه سبحانه وتعالى جل في علاه. يلا نخش على طول, يلا نخش على طول على بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم, ونشوف سيدنا محمد وواحدة من زوجاته بتعبر له عن الحب. ويمكن الطريقة هي طريقة متاحة لكل الستات, ودي أحد الأسرار اللي الستات عارفاها, ساعات بيفتكروها وساعات بينسوها, لكنه أحد أقرب الطرق لقلب الزوج, ودي مشهورة قوي. تقول أحد رواة السيرة, يعني رواية الحديث, تقول دخلت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والرواية على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم, في أول العشاء, ثم قامت في آخر الليل طبحا. أم سلمة زوجة النبي, اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام, هي عندها 4 أولاد وبنات, واتجوزها سنة 4 هجريا وفي شهر شوال. لما اتجوزها النبي تم الزواج في وقت العشاء كده, وبعدين في آخر الليل قامت عشان تعمل له أكل, ثم قامت من آخر الليل طبحا. هي عايزة تعبر عن الحب, هي عارفة إن الحب عبادة, والنبي علمها كده صلى الله عليه وسلم من أول نظرة عين منه صلى الله عليه وسلم, ومن أول احتواء منه. فعايزة تقول له أنا عايزة أكلك بإيدي. ففي يوم جوازها, في ليلة جوازها, مع إن في ناس ممكن يكونوا بيخدموهم أو ده مش ليلة الست فيها تشتغل في المطبخ, لكن هي بتحبه. وهم حتى قالوا بينا وبين بعض كده أقرب طريق لقلب الزوج معدته. فدخول الست للمطبخ حب, هي داخلة تحب في المطبخ, لأن هي لما تقدم للزوج حاجة بإيديها, دي الأكل ده من أكبر متطلبات الإنسان, لها فضل عليه. عشان كده يا جماعة, سيدة أم سلمة في أول يوم بعد ساعات قليلة من الجواز قامت من آخر الليل طبحا عشان تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم, أنا عايز أأكلك يا حبيبي بإيديا, مش حد يأكلك تاني, بحبك, عايزك تدوق من إيديا. وبتعدي السنين عليهم, والنبي صلى الله عليه وسلم بيبعت لها رسالة ان انت مش شيء هانسي في حياتي, انت حاجه كبيره قوي, بل انت حاجه ممكن تاخدي معايا قرارات مصيريه. وفي اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح فيه هو واصحابه علشان يعملوا عمره, ورفضت قريش ان هم يخشوا مكه, هتحصل حرب, الصحابه جاهزين للحرب, النبي بيقول لا مش عايزين نحارب, عايزين نعمل صلح عشان يحصل سلام في المكان, نعرف ننشر الاسلام, خلاص اتفقنا, عملنا صلح الحديبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا احلقوا شعركم, احنا كاننا عملنا العمره, خلاص ربنا شفنا واحنا عملنا علينا واتحبسنا غصب عننا, هنعمل ايه؟ يلا هنرجع علشان احنا خلاص عملنا العمرة بتاعتنا. واذا بالصحابة الاول مرة نسمعها 1400 يرفضوا, والنبي يخش على السيدة ام سلمة يقول لها انا قلت لهم يحلقوا مرضيوش, اعمل ايه؟ انت متخيل لو قال لهم مرة كمان او مرتين كمان, ممكن اذا بيكسروا كلام النبي ده ربنا يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ياخد رأي أم سلمة, وكأنه شيء معتاد إن هو سيدنا محمد يفضفض لها بالحاجات الذي لا يتدخل فيها إلا رجال الدولة الكبار, النبي رئيس دولة أو ملك دولة, فإزاي النبي ياخد رأي زوجته؟ ده الكلام ده عندنا بقى, إزاي ناخد رأي الستات في حاجة زي كده؟ حاجة عايزة الوزير أبو بكر وعمر, عشان ده قرار مصيري في أمة كاملة كانت بتحج معايا أو تعمل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده العادي, انت زوجتي بتحبيني واكيد بتحب الخير ليا, واكيد الراي اللي هيطلع منك هو راي كله اخلاص وحب, وانت شيء مش هنفي, وبعدين انا هسيب لك ذكريات سواء في حياتي او بعد موتي تفتكري ان القرار اللي انقذت فيه في موقف عظيم زي ده كان قرارك انت. قالت له يا رسول الله اطلع احلق شعرك قدامهم, اول ما يشوفوك على طول ما بيحبوك, هيقلدوك على طول. طلع النبي حلق شعره, واذا بوصية السيدة ام سلمة فعلا تنفع في الوقت ده, وكل الصحابة يحلقوا شعرهم ورا سيدنا محمد, ويسيب لها النبي الذكرى الجميلة, انت كنت صاحبة الشورى اللي عملت قرار مصيري في موقف عظيم كان اول مرة يعدي على سيدنا محمد, انت كبيرة في حياتي يا مراتي. والنبي بيجيد عبادة الحب صلى الله عليه وسلم, لدرجة ان لما اتجوز ام سلمة هي كان عندها 4 أولاد وبنات, منهم واحد اسمه عمر. فاكرين يا جماعة حديث يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ يا بني ده عمر بن سلمة ابن ام سلمة, قاعد النبي معاه بيقول له يا ابني, وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ام سلمة رسالة ان عيالك هم عيالي, واللي يخصك يخصني, واول ما اتجوزتك اصبحت كل حاجة في حياتك هي حياتي, انت كبيرة في حياتي. احساس الامان, احساس ان الرجل وطن المرأة لان الحب عبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احلى حاجة في كل حاجة في العبادات صلى الله عليه وسلم. موقف جميل في بيت تاني من بيوت النبي، لما السيدة خديجة ماتت، سيدة محمد تاني زوجة بعد السيدة خديجة كانت السيدة السودة بنت زمعة. السيدة السودة بنت زمعة يا جماعة كانت اكبر من النبي بسنين كتير، كانت امرأة عجوز، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتجوزها وكان بيرعاها. والحقيقة ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل موقف في حياته ليه فضل على حد، فكان بيرعاها وبيساعدها وهي كبيرة في السن. وبعدين عدت السنين بعدها بشوية قليلة يعني، واتجوز النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما سافروا المدينة. تخيل كده لو واحدة متجوزة النبي، يا جمال قعدة النبي ويا جمال حنية النبي، ويا سلام لما الليل يليل كده والنبي يرجع من بره يقعدوا يتكلموا مع بعض ويفضفض لها وتحكي له بصدر النبي الواسع ووشه اللي ينور الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولكن أم سلمة بتكبر في السن وهي عارفة أن حبيبها صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة عائشة، وهي كبرت وجميله عليها كبير قوي أنه كان بيرعاها طول السنين اللي فاتت. فإذا بها تقول يا سيدنا محمد أنا بتنازل عن يومي لعائشة حبيبتك، ممكن تروح لها في اليوم بتاعي لو تحب. بترد له جميل سنين طويلة كان بيرعاها. وأنا مش مسيطر على بالي دلوقتي إلا مشهد واحد بس، مشهد السيدة سودة وهي داخلة بيتها بالليل أو هي قاعدة في بيتها بالليل، وهي مثلا قاعدة كده وبتفكر هي لوحدها. تعرف الدين زمان كانت في الصحراء مثلا أو حاجة زي كده، مش كان جوزي يبقى أحلى بالنسبة لي أنا يكون معايا؟ لا، بس هو زمان دلوقتي مبسوط وسعيد وهو جميل وكبير عليا وكان بيعاني السنين اللي فات كلها فانا سعادته هي سعادتي، واللي هو بيحبه انا بحبه، واللي هو يقعده مبسوط ومبتسم هو ده الشعور اللي هيتملي بيه قلبي، لان قلبك بقى قلبي. هو علمهم، هو عاش معاها سنين عمال بيدي وبيعطي، لدرجه ان لما حبت ترد الجنيه قالت له روح للمكان اللي انت بتحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهي قاعده لوحدها لكن قاعده فرحانه، عارف فرحانه ليه؟ لان هو فرحان صلى الله عليه وسلم. فاكرين امبارح تعلق بلا علاقة، اللي يفرحك يفرحني وانت انا وقلبك هو قلبي صلى الله عليه وسلم، سيدة حفصة. والحقيقة ان سيدة حفصة رضي الله عنها يا جماعة ليها مواقف في حياة النبي، هي وسيدة عائشة مواقف فيها ساعات زعلوا من بعض وساعات موقف حصل فيها عتاب. وخد بالك المواقف اللي فيها زعل او فيها عتاب، فكركم بمعنى اتكلمنا عليه في بداية قصة حب، ان ساعات الحب يا جماعة بيبقى مش دايما بالوصف. ساعات الحب فيه هجر، وساعات الهجر اللي جوه الحب بيزود الوصف. ولو انت بتحب بصدق وقت ما تهجر، انت بتهجر عشان توصل، بتهجر عشان تعلم. وايام الخصام او بلاش ايام، ساعات الخصام بتبقى فيها معنى بتعلمه نصك التاني. هدفك الرئيسي مش نفسي، هدفك الرئيسي هو الحب. وحصل موقف في يوم من الايام ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه يزود مصروف البيت. واي شيء يا جماعه في الدنيا لازم يتبصروا كله على بعض، ما ينفعش تبص لجانب واحد. يعني هما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بتجيله ملايين من غنائم الحرب، لكن سيدنا محمد كان مسؤول عن الفقراء ومسؤول عن اصحاب ومسؤول عن الناس اللي بتيجي جديده عشان تسلم على ايديه فيكرمهم في المسجد ويأكلهم ويشربهم، ومسؤول عن الناس اللي بتسلم جديده يديهم فلوس يحبوه يحبوا الاسلام، فلا زال يعطيني حتى احببته. كان ناس كتير يقول كده، قعد يديني فلوس كتير لغايه ما حبيته، فلما حبيته دخلت في الاسلام. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات كانت بتعدي عليهم اوقات في ضوائق ماديه في البيت، بس انا كده، ايوه انا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول انا كده، دي حياتي اللي ربنا اختارها لي، ولازم اكون مسؤول. وما تبصوش لموضوع الفلوس بس، بصوا لان انتوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، بصوا للمقام الشريف وسعاده الدنيا جنب اعظم رجل في الكون في الدنيا وفي الاخره، وجنب انك هتستمروا معايا. فاذا بهم بزوجات النبي يطلبوا زياده النفقه، فاذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزعل. وانت عارف زعلة النبي عليه الصلاة والسلام كلها حب، لان هو عبارة عن حب بيتحرك، والحب اللي بيتحرك ده ما بينساش الحب في وقت الخصام. وقت الخصام الحب هيعالج، وقت الخصام الحب مش هيختفي. فاذا به يزعل، ويزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يزعل صلى الله عليه وسلم يعتزل نسائه من غير ما يبكت، من غير ما يقول لهم انتوا تحمدوا ربنا ان انتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا ما قال لهم سكت. خلينا ناخد الفاصل مع بعض ونرجع لحلاوة خصام النبي. قانون جديد للخصام، خصام يزود الوصل مش يعمل هجر. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. ويسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن فرد الحب. نعمة ربنا علشان سيدنا عمر بيحكي، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول ان احنا كنا في مكة، كنا اهل قريش قوم نغلب نساءنا، احنا اللي كنا مسيطرين. فلما جئنا الى المدينة فاذا رجال المدينة قوم تغلبهم نساؤهم. فلما جئنا من مكة للمدينة نساء مكة اتعلموا رفع ادب. سيدنا عمر يقول فطفق نساء قريش يتعلمنا من ادب نساء المدينة. بقى هم كمان بيتكلموا معنا واحنا بنتكلم يردوا علينا. ففي يوم من الايام بتكلم مع زوجتي فراجعتني، يعني بتقول انت ازاي بتقول كده او بترد علي يعني. فانكر عليها انها بترد علي. فلما انكر عليها قالت له انت بتنكر ان انا برد عليك؟ ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، كمان بيرد عليه. وان احداهن لا تهجره اليوم حتى الليل، ده حتى بيردوا عليه وبعدين بيخصموه ويسيبوه وهم زعلانين منه من الصبح بالليل. فسيدنا عمر نساء النبي، هو انا اعرف حد من نساء النبي؟ ده بنتي، بنتي مرات النبي سيده حفصه. فقال خابت وخسرت حفصه انها تعمل كده مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وراح لها قال لها يا حفصه وانتوا بتراجعوا النبي يعني بتردوا عليه وبعدين تخصموه من الصبح بالليل؟ قالت له اه ساعات بنرد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وساعات بنخصمه من الصبح لغايه بالليل. فقال لها خدي بالك تحت النبي يغضب فيغضب الله لغضبه. وبعدين انت فاكره انك انت ممكن تعملي كده للنبي يعني ان انت زي عائشه؟ لا يغرنك ان كانت جارتك هي اوضع منك واحب الى رسول الله. عائشه بيحبها اكتر. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام عائشه دايما كان بيقول احب النساء ليه، ما تقلديهاش لو عملت حاجه زي كده لحسن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، ولو غضب ربنا يغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. في الايام دي يا جماعه كان في جيش عايز يغزو المدينه اسمه جيش غسان. ففي يوم من الايام سيدنا عمر نايم في بيته، جه واحد خبط جامد قوي على الباب. فتح سيدنا عمر قال له الحق حصلت مصيبه. قال له اجاءت غسان؟ قال لا حاجه اكبر من كده. ايه اللي حصل؟ قال طلق النبي زوجاته صلى الله عليه وسلم. طلعت سمعه في المدينه او خبر ان النبي طلق زوجاته. راح سيدنا عمر لبس لبسه وجري على المسجد، لقى رجاله قاعدين جنب المنبر بيعيطوا. ايه اللي حصل؟ الخبر ان النبي طلق زوجته. فين النبي؟ لقاه في المشربه يعني قاعد في حته فوق. حب يخبط عليه، طلع غلام اسمه رباح واقف قال له انا عايز اروح النبي. فدخل النبي قال له عمر بيستاذن، فالنبي سكت. طلع قال له على فكره قلت له بس هو ما ردش عليا. فقام رايح سيدنا عمر وقام قاعد جنب المنبر. وبعدين غلبني ما اجد يعني انا عايز اروح للنبي تاني. يروح يخبط يفتح له رباح قال له انا عايز اروح للنبي. يروح للنبي يقول له على فكره ذكرتك له فصمت. فيروح سيدنا عمر وكان لسه سايب المسجد وماشي، فاذا برباح يقول له تعالى انا ذكرتك للنبي. فقال لي ممكن عمر يخش. يخش سيدنا عمر بن الخطاب فاذا النبي صلى الله عليه وسلم مضجع على حصير قد اثر في جنبه، نايم كده على حصيره علمت في جسم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر اطلقت زوجاتك أو أطلقت نسائك؟ فنظر إلي وقال لا. وبعدين سيدنا عمر حب أن يتكلم مع النبي كلام كده يطلعه بره الإحساس اللي هو فيه. فقال له شفت ده احنا كنا في مكة احنا بنغلب النساء، جينا هنا لأن النساء بتتكلم معاهم. وبعدين زوجتي بترجعني قمت بيها علشان أعنفها، قالت لي ده حتى زوجات النبي بيرجعوه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقول له فعلا بيرجعوني وبيهجروني لغاية حتى من الصبح لغاية الليل. فإذا سيدنا عمر الخطاب بعد ما النبي اتكلم معاه كده وابتسم شوية قام قاعد. فبص سيدنا عمر الخطاب كده فملقاش حاجة في الأوضة، أوضة فاضية. فقال له يا رسول الله مش تدعي ربنا إن ربنا يوسع عليك؟ بيطلع النبي من اللي هو فيه. فقد وسع على فارس والروم. فقال وفي هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت بتفكر كده يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام عجبت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فكان ربنا مديهم وهم أصلا مش بيعبدوه. فده عشان ما ياخدوا في الدنيا. انت عارف ربنا كريم وعادل وبيدي الناس كلها، لكن الاخرة عند ربنا للمتقين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يتكلم معاه، وبدأ النبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. وبعدين عدت 29 يوم والنبي معتزل نسائه في المشربة دي، وبعدين نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على السيدة عائشة وقال لها: يا عائشة، نزل علي قرآن، انت طلبت مني من شوية من 29 يوم، انا حلفت ان انا هبعد عنكم، ان انا ازود النفقة، وضغطت علي في الموضوع ده. يا عائشة، ربنا بيخيركم، ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن وبعدين واسرحكن سراحا جميلا. وكأن النبي يقول لها: عائشة، انا ممكن اشاور للجبل يتقلب ذهب، وياما ربنا عرض علي الموضوع ده، ممكن اخليكم عايشين في الذهب، ولكن مش ينفع تعيشوا معايا بهذا الطلب. واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا عائشة، بص في الحب هيعمل ايه. يا عائشة، اسألي أبوك وأمك في الموضوع ده قبل ما تاخدي قرار. أنا زي ما أنا ولا عايزين فلوس زيادة، بس مش هنكمل مع بعض، خدي رأي أبو بكر الصديق وأمك. فقالت: يا رسول الله، أنت بتخيرني في ايه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل ده كله عشان يعلمهم معنى التعلق بلا علائق. حبوني أنا، مش اي حاجه بترجع مني عليكم. وكان النبي بيعلمهم ان الحب عباده، اوعوا تاثروا فيها. احنا بنحب بعض لبعض، لذات بعض، مش لاي حاجه تانية. حتى لو حصل ضوائق ماديه، خلاص الدنيا بتخلص، هنروح في القصور مع النبي صلى الله عليه وسلم. فايش ازاي تخيرني في حاجه زي كده؟ طبعا اختارك، انا مش عايز اي حاجه. وكل زوجات النبي لسه عليهم، وكلهم يختاروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانه هجرهم، عشان نرجع بعد الهجر لوصل كبير قوي، بل وكأنه هجرهم صلى الله عليه وسلم. وانت عارف ساعات الهجر كده بيرجع الحب اقوى. بس اللي كان جميل ان حتى بعد انتقال النبي للرفيق الاعلى، لما كان بيجيلهم نصيبهم، لان بيت النبي كان ليه خمس الغنائم دي، مليارات او ملايين، في يوم من الايام يا جماعة جه للسيدة عائشة 180 الف درهم ونصيبها من الغنائم، فوزعتهم كلهم من الصبح لغاية المغرب، ما بقاش معاهم ولا مليم او ولا درهم. درجة ان صاحبتها قالت لها: بتخلي 2 درهم نفطر عليهم؟ قالت لها: انا نسيت، لو ذكرتني لفعلت. النبي هجرهم عشان يوصلهم ويكملوا حب تعلق بلا علائق. والنبي كان بيزيد كل العبادات عبادة الحب، الحب عبادة، بل هجرهم عشان يوصلهم بربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. يلا قبل ما نخش البيت اللي النبي كان بيحبه، ونتكلم على حاجات ما تتصورهاش في الكون الا من قلب النبي. يلا قبل ما نخش في بيت السيدة عائشة، نروح لرسالة حب من حد من حبايبكم قوي، ونرجع وصلى على النبي. أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من بعثك الله رحمة للعالمين، السلام عليك يا حامل سركم ومبلغ سركم، السلام عليك يا من صرفت بك الإنسانية، السلام عليك يا موئل الأنوار، السلام عليك يا مستودع الأسرار، السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وأنت في المدينة المنورة التي أضاءها وأنارها نور الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. لا أنسى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقاعد وسط حبيبي وصحابي، وددت لو رأيت أحبابي. فقال أصحابه: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما أحبابي فهم الذين يؤمنون بي ولم يروني. وكأنه رآنا من يوم أن علمه الحق العلم لدني، من يوم أن قرأ قراءة شهد فيها أحباب، وهم ونحن الآن نتعلق بالحبيب المصطفى ونحبه، وسنبقى متعلقين به وسيبقى أحبابه إلى أن تقوم الساعة. سيدي وحبيبي يا رسول الله، عندما أتتبع الأحاديث التي تنبئ عن السر المعجز أقول السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم أحينا متمسكين بسنته، اللهم أمتنا على دينه وملته، اللهم اسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هحكي لكم عن السيدة عائشة يوم النبي سئل عن أحب الناس إليك، عن أحب الناس إليك، فقال عائشة قدام الكون كله أحب حد إلي مراتي. مش هحكي لكم يوم ما كان بيدافع عنها، يوم ما حد من زوجات النبي بعتت الأكل في يوم عائشة، وهي لما شافت الطبق لم تتمالك نفسها من الغيرة وكسرته ودافع عنها وقال أيوة طبعا ده موقف يخلي اي حد يغير غارة امكم، يعني هي وكأن الاكل يعني اكلها مش حلو مثلا محتاجين اكل من بره، وبعدين ما تنسوش لامكم، ما حدش يزعل من الموقف ده، غارة امكم. لكن احكي على موقف تاني، موقف صحيح مسلم، موقف فيه رسالة. انت سر سعادتي، انت كل حاجة، انت الحاجة الحلوة اللي لما بتكوني موجودة الدنيا بتحلو، مش موجودة انا مش عايز ابقى موجود في حتة انت مش فيها. كان في جار فارسي كان صحيح مسلم للنبي عليه السلام، وكان بيعمل مرقه، المرقه اللي هي مكان الدجاج او اللحم السائل اللي لما تنقع فيه اللحم او الدجاج يعني. فكان بيعمل المرقه وبعدين بعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يبعت النبي تعالى كل عندي الكل يتشرف بزرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول وهذه طب امراتي، يقول له لا انا عايزك لوحدك، وكل عايز ينفرد بالنبي ويصفض معاه يقول له لا مش رايح، وبعدين بعد شوية يعزمه يقول له تعالى أنا بعمل مرأة حلوة تعالى، يقول وهذه يعني ومراتي، يقول له لا، يقول له خلاص مش هاجي لك. في المرة الثالثة الرجل الفارسي عرف أن النبي مش هاجي عزومة من غير مراتي، فإذا بيقول له تعالى عندي، فالنبي يقول وهذه يعني عائشة يقول وهذه، قال راوي الحديث فقام يتدافعان، يلا نقوم مع بعض بسرعة، يلا هنخرج مع بعض، معزومين مع بعض. فما تخرج زي الناس كلها لما بتعزموا الرجاله، سيبوا ستاتهم في البيت، ليا حياتي الخاصه، انت حياتي الخاصه، انت كل حاجه اصلا، انت سر حلاوه الاكل، وانت سر حلاوه البيت، انت سر حلاوه القعده. هتعزمني ومراتي مش جايه مش هاجي، برجلي على رجلها في اي حته صلى الله عليه واله وسلم. وما تنسوش لما النبي كان بيعبر عن حبه في الموقف اللي دايما نقعد نفتكره ونقول يا حد فينا يعرف يفكر في الحب بالطريقه دي، وتحس ان كان الحب واخد من قلب وعقل النبي، ازاي يفكر يعرف يحب؟ وتفتكر يا جماعه ان دي احد اكبر اهداف قصه حب، بعد ما نحب ربنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف حب ربنا دي، ولو حبنا النبي هنحب ربنا، لان حب النبي بيدلنا على طول على حب رب العالمين سبحانه وتعالى، ونشوف قصه الحب بين ربنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني كيف تمارس الحب، كيف تعبر عن الحب. يعني ايه لما تشرب لحط شفايفه صلى الله عليه وسلم الشريفه مكان شفايفها ويشرب، وكانه بيقول لها انت قضيتي، انت كل حاجه، انا بتلمس كل اثارك وبمشي ورا اي حاجه فيها من ريحتك، انت سر السعاده، حتى في الكوبايه لما اشرب مكان شربك هو الحلو اللي في الميه صلى الله عليه وسلم. ويا سلام على السيده عائشه في يوم من الايام، انتوا عارفين ان السيده عائشه، فاكرين حديث الافك كان ايه سببها؟ حديث الافك لما المنافقين اتهموا السيده عائشه بالفاحشه، يوم ما كانت مع النبي في غزوه من الغزوات، غزوه بني المصطلق، وبعدين وهم راجعين العقد بتاعها ضاع منها، راحت تدور عليه، جم يشيلوا الهودج اللي هو الصندوق اللي بتبقى فيه النساء فوق الجمال او الحصانه، جم يشيلوه، السيده عائشه كانت خفيفه يعني وزنها قليل، فشالوه افتكروها جوه الصندوق فشالوه ومشوا وهي بتدور على العقد بتاعها. وبعدين جه سيدنا صفوان بن المعطل وكان بيلم ورا الجيش الحاجات دي، كانت وظيفته يلم الحاجات الواقعه، لقاها تحول قوة الأبلاء خدها ورجعها وطلعت الإشاعة اللي مش كويسة اللي اسمها حديثة الإفك. يحصل الموقف ده تاني, يحصل الموقف وهم في سفر من السفريات والحديث البخاري, السيدة عائشة العقد بتاعها يضيع منها وتقعد السيدة عائشة تدور عليه ويوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش, مش هيتحرك الجيش. وهم بيدوروا على العقد للسيدة عائشة المية بتاعتهم تخلص ومش عارفين لما نتوضى ولا نشرب مية, والنبي تعبان من السفر النايم على فخذ السيدة عائشة تقول فجاءني أبو بكر فعنفني وعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول, قال لي كلام جامد قوي وأخذ يطعنني بيده في خاصرتي في جنبي قاعد يخبطني كده ولا يمنعني من الحركة إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي, عمال يضربني في جنبي وأنا مش قادرة موجوعة بس مش قادرة أتحرك عشان النبي ما يقومش, فعارفين نومه قليل سيبوني نام شوية, وهو بيضربها في جنبها عايز أقول أي عايز أقول له ابعد عني بتوجعني بس مش عايز أتحرك عشان رأس النبي على فخذي اللي كان نايم على رجل مراته وسط الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم بيقول لها أنت كبيرة عندي أنت غالية عندي صلى الله عليه وآله وسلم وما تتحركش. وينزل آية من آيات التيمم إن أنتوا لما تلاقوش مية ابقوا تيمموا, فإذا بالناس يقولوا للسيدة عائشة دي بركتك, بركة موقف العقد اللي أنت عملتيه, بركة بركتك وبركة أبو بكر, قال أبي بكر إن تنزل علينا آية التيمم على السيدة على النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الموقف اللي حصل من السيدة عائشة. بصوا الجمال, جمال أنا مش عايز أتحرك عشان ما تقومش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خليني أسألكم سؤال, لو أنا بكتب قصة حياتي وبعدين بكتب جدول يومي في الشغل, بصلي, ساجد, قاعد مع مراتي, قاعد مع عيالي, بدرس, بطلب العلم, لو أنا بكتب قصة حياتي كده وبعدين وصلنا لغاية آخر فقرة في قصة حياتي وهي خاتمتي, يا ترى يا اللي بتتكلم أو يا اللي بتسمع تحب تختار تموت وانت شكلك عامل ازاي في وضع ايه؟ شغل, قاعد مع مراتي, ساجد وانا بصلي, بقاعد مع عيالي, بطلب العلم وفاتح القرآن مثلا. انت عارف انا امنيتي تبقى نفسي تبقى خاتمتي زي خاتمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي احلى حاجة في كل حاجة صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختارها له, اللي قالت عنها السيدة عائشة مات بين سحري يعني ضلوعي ونحري يعني رقبتي, يعني بالبلدي الحتة دي كده اسمها حضن مراتي. مات النبي ازاي؟ ممكن النبي عشان يموت في الحرب يموت وهو ساجد, لكن اختيار ربنا ان النبي يموت بين سحري ونحري. هل حد ممكن يستجري يقول ان في خاتمة في الكون احلى من خاتمة النبي؟ حد ممكن يسمع عنا دي؟ حد ممكن يستجري يقول لا بس انا نفسي اموت موتة تانية وكأن موت وكأن خاتمة سيدنا محمد وموته كان بيعبر وبيظهر اللي عاش فيه واللي عاش عليه, عاش بالحب, وكأن موت النبي وخاتمته كان بيفسر لنا خيركم, خيركم لأهله, يعني أحسن واحد فيكم أحسن واحد مع مراته وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي, وكأن خاتمة النبي عارف من عاش على شيء مات عليه لأنه عاش بيحب وبيجيد الحب والتعبير عنه لزوجته حبيبته لأن الحب عبادة, والتقصير ان انا ابقى مقصر فافكر ازاي اعبر عن حبي, ازاي اصالح, ازاي اقول بحبك, ازاي افوت, ازاي ادي, ازاي اخد, اللي هو قوانين الحب اللي لو مش موجودة في بيوتنا مفيش استقرار, مفيش استقرار للحب, مفيش استقرار للعبادة. وخش جوا كل البيوت شوف الاتنين اللي بيحبوا بعض ليه مستقرين مع ربنا, لو الحب مش حلو في البيت تلاقي كده ممكن يبقى في صورة كده لكن الصورة دي مش مكتملة لان بالحب تكتمل كل الاشياء. فيلا نحب لانك لما تحب انت هتبقى سعيد. يلا لو اللي قدامي انا حاسس انه ما يستاهلش يلا اعلمه, اعلمه واصبر بالسنين او بالشهور هو هيتعلم الحب فهلاقي الحب اللي انا بصدره وبزرعه. النهاردة واحنا جوه بيوت النبي اتعلمنا ان الحب عبادة, وتعلمنا ان حب النساء يعني الزوجات عبادة, عبادة حب النساء يعني عبادة حب الزوجات، كل واحد مع مراته في عبادة كل يوم. يلا ما نقصرش، يلا نتقن عشان ندخل على الله عز وجل من باب من أوسع الأبواب، عبادة حب الزوجات. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، أشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.